بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله

Oh,

هذا النبي فأقيموا قال لا اللهم صل على النبي. ان شاء الله بسم الله الرحمن you